بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في القول السديد على كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب لا يقول عبدي وأمتي. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة، لما يقول في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، ولا يعني أنه في مثلا صحيح البخاري أو في مسلم. ولهذا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فحينما يقول في الصحيح يعني صفة الحديث أنه حديث صحيح. ولو كان يعني من خرجه لقال في الصحيحين، نعم، لكن يعني نفس الحديث أنه صحيح في الحديث الصحيح. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال: رواه البخاري كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، يعني التطاول على الرقيق الاستطالة من حيث هي لا شك أنها مكروهة ومن الأخلاق الذميمة، فإن أهل السنة والجماعة لا يستطيلون على الخلق سواء كان بحق أو بغير حق. إذا رزق الإنسان مالا أو علما فلا يستطيل بعلمه على الآخرين، يدلي عليهم ويرغب منهم أن يفرجوا له في المكان وأن يحترموه، أو يغضب عليهم ويكرههم. هذه هي الاستطالة، حتى وإن كنت يعني من الصالح، وإن كنت حافظا لكتاب الله فأولى بك أن تتواضع. كلما ازداد المرء علما ازداد تواضعا وهضما لنفسه، وألا يستطيل على أحد بما أنعم الله به عليه، بل عليه أن يشكر الله. ومن هذا ما المراد بهذا الحديث: لا يقول أحدكم أطعم ربك، يعني لا يقال للمملوك الرقيق أطعم ربك، يعني ما المالك، يعني لأنه كان الرق موجود، والآن الرق عينه ربما تكون غير موجودة لكن حكمه موجود، حكم الرق موجود إلى يوم القيامة. أما يعني عين وجوده فهو غير موجود، لأن منابع الرق وهي الجهاد في سبيل الله يعني غير قائمة. وجميع الرقيق الذين امتلأت بهم البلاد قبل عشرات السنين، هؤلاء استرقوا وهم أحرار. مثلا فرنسا تأتي إلى السنغال مثلا، وقد ذهبنا ورأينا كيف أنها وضعت لهم مصايد كمصايد الوحوش، يأتون بهم أفواجا ثم يقيدونهم ويذهبون بهم ويبيعونهم. لقد رأينا يعني الأماكن التي يستجلب بها الأحرار ويسترقونهم، ولهذا كان من المستحسن أن يحرر العبيد، فأصبح الرق غير موجود بعينه في الوقت الحاضر، ولكن حكمه موجود، حكمه لا يمكن أن يلغيه أحد، وهو وصف يتعلق برقبة الرقيق، أصله الكفر، ويحصل حرب بين المسلمين والكفار ثم يأسرون منهم الذرية والنساء ومن لا يقاتل، فيجعل أمرهم إلى نظر الإمام، فينظر المصلحة، مصلحة الدين، مصلحة المسلمين، هل تكون في استرقاقهم أم في المن عليهم ومفاداتهم بآخرين، أو بأن يدفعوا فدية. فهو يرى مصلحة المسلمين في هذا ويسلكه. أين لا يقول أحدكم أطعم ربك وضأ ربك، وليقول سيدي ومولاي، يعني ليقول المملوك لسيدي ومولاي، هذه لا بأس بها لأن هذا الحديث في الصحيحين. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، نعم نحو هذا. رواه البخاري كتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم كتاب الألفاظ من الأدب باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، يعني المالك الأول. الرابعة تعليم الثاني المملوك قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي، قال: وهذا على وجه الاستحباب، أن يعدل العبد عن قول أن يعدل يعني المالك عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي، تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور ولو على وجه بعيد. ولهذا في آخر في وقت أو قبل أتاتورك، يعني حينما يصدر الخليفة أمرا إلى الشعب، يقول: بلغوا عبيد بابنا العالي. طبعا انتقدوا بهذا الأسلوب وأنهم يتعالون على العرب، وبسبب هذا ثارت لديهم النزعة الطورانية ونادوا بالقومية الطورانية، وكان من ردود الفعل أن سفهاء العرب من نصارى وغيرهم ذهبوا ينادون بالقومية العربية، ومقصود العدو والاستعمار هو تفتيت الخلافة، لأن معول القومية من أشد المعاول التي تفتت الوحدة الإسلامية. هذا ينادي بالنزعة الطورانية، وهذا ينادي بعرقيته، وهذا ينادي وهكذا. وهذا من كيد الأعداء والعياذ بالله الذي لا يتفطن له إلا فقهاء المسلمين. يقول الشيخ هذا على وجه الاستحباب أن يعدل الرجل عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور ولو على وجه بعيد وليس حراما، يعني ما هو حراما يقول يعني هذا مثلا إذا كان مملوكا بمعنى أنه مملوك. ولهذا سبق معنا قول ابن حزم رحمه اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، لأن عبد المطلب علقه هذا الاسم بهذا المعنى. عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه شيبة الحمد، اسمه يعني الحقيقي أو اسمه الأول شيبة الحمد، وأبوه هاشم جاء إلى المدينة وتزوج من بني النجار وأتت له بشيبة الحمد، ثم إن عم شيبة الحمد أخو هاشم المطلب اسمه المطلب جاء إلى المدينة ليأخذ ابن أخيه إلى مكة بلد قريش وبلد قومه، وأردفه خلفه، فلما رأوه إذا به يعني لونه أسمر وطبيعة يعني المدينة وحرار المدينة والشمس أن سكانها يعني تكون ألوانهم تميل إلى السمرة، فظنوه عبدا للمطلب، قالوا هذا عبد المطلب، فغلب عليه ونسي اسمه الأول الحقيقي، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا وقال أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. فأي نعم، فهذا يعني يدل على أن لا يقول عبدي وأمتي أو يقال فلان عبد فلان، إنه على وجه الاستحباب التأدب بالألفاظ وليس حراما، ولو كان حراما لحرم تعبيد شيبة الحمد للمطلب. أين يقول وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد أن يعدل الشخص أن يعدل الرجل أو المالك عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور ولو على وجه بعيد وليس حراما، وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورا بوجهه يعني من الوجوه، فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص، خصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام. البخاري رحمه الله اعتبر مثل هذا تطاول على الرقيق وقال يكره كراهية التطاول على الرقيق. الباب الذي بعده قال باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال في التعليق رواه أبو داود في السنن كتاب الزكاة باب عطية من سأل بالله والنسائي في السنن كتاب الزكاة باب من سأل بالله عز وجل وكذلك الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقال الذهبي على شرطهما والحديث سكت عليه أبو داود ثم المنذري مختصر سنن أبي داود وإسناده إسناد رجاله ثقات ليس فيه إلا ما يخشى من عنعنة الأعمش له عن مجاهد. من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيدوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، من استعاذ بالله نعم فينبغي أن يعاد، لهذا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة كان في عقلها يعني قصور فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بمعاذ الحقي بأهلك. أي نعم، وندمت على كل حال لكنها يعني لم تدرك خطورة قولها. من سأل بالله فأعطوه، هذا السائل إذا كان سائلا يسأل بالله حقيقة فينبغي إعطاؤه، وهذا كله على وجه الاستحباب، وإلا لو كان مجرما يفر من عدالة الشريعة بالاستعاذة بالله فهذا لا يجب، لأن الشريعة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان مجرم يستعيذ بالله ففي هذه الحال لا تمنع استعاذته بالله أن يقام عليه شرع الله. ويذكر أن ملك الموت لما بعثه الله ليأخذ من مختلف الأرض قبضة ليخلق آدم قالت له الأرض أعوذ بالله منك أعوذ بالله أن تنقصني، فقال ملك الموت أعوذ بالله أن أعصي أمره، وقد يتعارض هذا وهذا فيقدم نعم تنفيذ الشرع. والحرم أيضا إذا استعاذ به أحد وهو صاحب خربة لا يعاد، وإنما يؤخذ الحق منه. ومن دعاكم فأجيبوه، هذا كله على سبيل الاستحباب إذا لم يكن هناك مشقة ولا محذور. من دعا يعني خاصة في العرس في الزواج وليس فيه منكر أو فيه منكر ولكن يستطيع المدعو أن ينكر بالمعروف، فنعم الإجابة تكون متعينة لكن على وجه الاستحباب. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، وكذلك يعني يستحب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ عليها بأحسن منها أو بأعظم منها، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. طبعا الحديث يقول الشيخ رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وهذا دليل على أن الشيخ رحمه الله من علماء الحديث، من علماء الحديث وليس كما يزعمه يعني بعض الناس ويقول إنه لا يعني ليس من المحققين في علم الحديث، بل هو من علماء الحديث رحمه الله. الباب الذي بعده وهو قرين هذا الباب، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. في الأول قال من سأل بالله، يعني من سأل بالله نعم فأعطوه، لكن فيه إرشاد للسائل لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، الأمر عظيم. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. على كل حال المعلق كأنه يضعف الحديث، ولكن الشيخ فريح ابن فريح البهلال وفقه الله قد خرج هذه الأحاديث وحكم بصحتها أو بحسنها، وأيده سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فلا يلتفت يعني للانتقاد بعد ثبوت أن جميع أحاديث كتاب التوحيد يحتج بها، فهي إما صحيحة لذاتها أو لغيرها، أو حسنة لذاتها أو لغيرها، الحاصل أن جميع أحاديث كتاب التوحيد يحتج بها ما بين الصحيح إلى الحسن، ولا يلتفت إلى انتقاد من ينتقد لثبوت نقض انتقاده. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب وهي الجنة. الثانية إثبات صفة الوجه، لا يسأل بوجه الله، إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات بحال. وقد يراد بذلك أيضا العمل الذي يراد به وجه الله. نعم، وإذا قلنا يراد به العمل الذي يراد به وجه الله، ليس فيه تعطيل لثبوت الوجه لله عز وجل، بل لولا ثبوت الوجه ما أثبت فضل العمل الذي يراد به وجهه سبحانه وتعالى. لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكما قال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وليس كمثل صفاته شيء. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله، وباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال الباب الأول خطاب للمسؤول، باب لا يرد من سأل بالله، هذا خطاب للمسؤول، وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحاجة وتوسل إليه بأعظم الوسائل وهو السؤال بالله أن يجيبه احتراما وتعظيما لحق الله وأداء لحق أخيه، حيث أدلى بهذا السبب الأعظم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، على قراءة والأرحام، أما على قراءة والأرحام فاتقوا الله واتقوا الأرحام، اتقوا قطيعتها، بمعنى اتقوا قطيعتها الذي تساءلون به وبالأرحام. فكان نصبه على نزع الخاطر. والباب الثاني باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة خطاب للسائل، وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته، وأن لا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله، بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم ورضا الرب والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه. فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله. إذن نسأل الله بوجه الله، لأنه ما أحد يملك الجنة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أقرب له وضوءه سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قال هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك الجنة حتى يكتب له صك على الجنة كما يفعل يعني دجاجلة النصارى ويعني المخالفين من المتصوفة ونحوهم أو الرافضة. أي نعم. فلا يملك الجنة إلا الله. فإذن السائل ينبغي أن يحترم أسماء الله وأن يتعفف عن سؤال المخلوقين. ولهذا كان من بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعهم أن لا يسأل الناس شيئا، حتى أن من بايعه على ذلك قد يسقط صوت أحدهم وهو راكب على بعيره، فلا يطلب من الراجلة أو أحدهم أن يناوله الصوت، ينزل هو بنفسه ويأخذه. نعم. وهذا يعني من عزة النفس التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، وأن لا ينزل حاجته بمخلوق، فالمخلوق مثله محتاج. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله المستعان. وما أكثر يعني التسول والإلحاح، حتى أن شخصا لما ألح بمسألته قال أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فرد عليه هذا المسؤول وقال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. الله المستعان. واحدة بواحدة. نعم. قال أما المطالب الدنيوية والأمور الدنيئة وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه فإنه لا يسألها بوجه الله. يعني لا تسأل الأمور الدنية أمور الدنيا بوجه الله، وجه الله أعز وأكرم. فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة. إذا لا يسأل إلا الله بوجهه الجنة، لأنه لا يملك الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالباء المذكورة في يعني إدخال الله أهل الجنة الجنة بما عملوا، هذه باء السبب، وليس العمل هو الذي يدخل صاحبه الجنة ولو كان عمله صالحا، ولكن الله يدخل بالعمل الصالح عامله الجنة، فهنا باء السبب. أما من شد من المعتزلة ونحوهم فهم يرون أن هذه الباء باء المعاوضة، وأن العبد إذا عمل صالحا استحق على الله أن يدخله الجنة حقا أوجبه هو عليه. والحقيقة أنه ليس على الله لأحد حق واجب. نعم. وإنما الله هو الذي أحق على نفسه، فليس للعبد على الله حق واجب

أخروهن حيث أخرهن الله. وهؤلاء يقول لا قدموهن. الله المستعان، بئسة الحضارة وبئسة نعم. طبعا على مذهبهم يقول لا، قولوا المسلمات قبل المسلمين. الله المستعان، إن المسلمين والمسلمات لم يغمق لهن حق، المسلمين والمسلمات نعم، والمؤمنين والمؤمنات والقانتين لكن انظر كيف أتت مرتبة، الرجال قوامون على النساء وليس الذكر كالأنثى. ويقول لا، الأنثى كالذكر. نسأل الله العافية. قلب للموازين. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شوف في كل خصلة من خصال الخير لهن مدخل، مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني كل خصلة من الخير لهن نصيب. أي نعم. فهذا من إعزاز الإسلام أو من رفع الإسلام لشأن المرأة، لم يغفل شأنها ولكن لم يضعها في غير موضعها الذي وضعها الله فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء، نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار، فقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة. وقد قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ما هو إذا شبع من الطعام وعافت نفسه الطعام راح يعطيه، لا، ويطعمون الطعام على حبه نعم مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا جواب استفهامك الذي تذكره. أي نعم. إنما نطعمكم لوجه الله، ما أنتظر أقول يقول لي جزاك الله خير، لا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. هو إن دعا فيعني فقد أدى ما ينبغي له، وإن لم يدعو فهذا لا يثنينا عن استمرار يعني الخير والصدقة والبر. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، نعم أحسن أن يؤتوا، نعم. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للآخرة رغب في هذا ورغب، وبالله التوفيق. قوله من دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم سواء كانت دعوة يعني على طعام قليل أو على عرس أو على كل حال دعوة المسلم، نعم إجابة دعوة المسلم نعم مشروعة. وتلك من أسباب الإلفة والمحبة بين المسلمين. وقوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ندبه صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف، ندبه طبعا يفيد أنه على الاستحباب، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة، هذا صحيح، كما يقع كثيرا من بعضهم. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، صحيح، بعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة، اليد التي تمتد إليه بالخير يعضها، أو على كل حال نسأل الله العفو والعافية، كما يقع كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم بالعكس يدفعون السيئة بالحسنة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وفي الآية الأخرى قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني بسبب أنك قابلت ساءته بالإحسان، يكون هذا بإذن الله سببا لانقلاب العداوة إلى صداقة. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إيش بعدها؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأن الشيطان سواء كان شيطان إنس أو شيطان جن ما يفيد به، يعني ما يفيد فيه الإحسان، مهما تقدم له من الإحسان يتقد في قلبه الشر واللؤم. هذا إذا كان مقصده غايته الشر فهو شيطان، يعني يفرق بين الشيطان وغير الشيطان، أن الشيطان ليس له غاية في الخير وإنما غايته الفساد، غايته الشر. فمن كانت غايته الشر سواء كان إنسانا أو جنيا فهو شيطان، شاط عن الحق. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما في علاج، هذا ما في حيلة إلا الاستعاذة بالله، فاستعذ بالله، هذا لا حيلة فيه إلا أن تستعيذ بالله. نعم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة. قوله: فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف، فيدعو له على حسب معروفه. قوله: تروا بضم التاء تظنوا أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا، تروا بمعنى تعلموا، ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر: حتى تعلموا، فتعين الثاني للتصريح به، وفيه: من سألكم بالله فأجيبوه، أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس: من سألكم بوجه الله فأعطوه. وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث: ومن سألكم بالله، كما في حديث ابن عمر قوله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أي نعم، من سألكم بوجه الله فأعطوه. وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث: ومن سألكم بالله، كما في حديث ابن عمر. لعلي أقتصر على هذا القدر عند هذا الحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ويسمعنا ما ينفعنا.